هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الملك. الله الله يا أرحم الراحمين. مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله يا أرحم الراحمين. يا الله الله يا الله. أخي المسلم، من دأب الذاكرين العباد والعارفين الزهاد ألا يغفلوا عن ذكر الموت، لأن كثرة ذكر الموت تدعوهم إلى التجافي عن دار الغرور، وتقضي عليهم الاستعداد لدار الخلود بالتزود من التقوى ذخرا للآخرة وعونا لطول الطريق. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ والغفلة عن ذكر الموت تدعو إلى الانهماك في الدنيا والتوسع في شهواتها وعدم التورع عن الشبهات. فما أسهل أن ينخرط طويل الأمل في كثير الزلل، وما أضيع من يذهل عن هول الموت حين يرى ما أدركه من الفوت، حين تختطفه يد المنون وهو آمن ببيات أو منهمك في الشهوات. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. سألت عائشة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: يا رسول الله، هل يحشر مع الشهداء أحد؟ يقول عليه الصلاة والسلام: نعم، من يذكر الموت في اليوم والليلة 20 مرة. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على استمساك أمته بهذه الفضيلة. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. ومعناه: اتركوا بذكر الموت اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها فتقبلوا على الله تعالى. Thank you. وطلاب الدنيا المندفعون وراء سرابها، المأخوذون بضخرفها والغارقون في عبابها، يستوحشون من ذكر الموت. أما الذين وطنوا قلوبهم على حب الله وطلب الآخرة، فذكر الموت يوسع عليهم كل ضيق ويفتح لهم كل طريق. يقول عليه الصلاة والسلام: تحفة المؤمن الموت. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الدنيا سجن المؤمن لا يزال فيها في عناء من مقاسات نفسه ورياضة شهواته ومدافعة شيطانه، فالموت إطلاق إساره من هذا العذاب، والموت بهذا المعنى. سيدي صل على محمد وآل محمد، وأخرج حب الدنيا من قلبي، واجمع بيني وبين المصطفى خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله، وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت نفسي منزلة الآيسين من الخير، إن لم تدركني رحمتك وتشملني رعايتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا.